ايمانه بك الرسول انتهت المسألة. أصدقه في الخبر يأتيه من السماء ولا أصدقه في أنه انتقل إلى بيت المقدس؟ مسألة يعني يبقى رد سهمهم إلى إيه؟ إلى نحوره. وأعطانا قضية صديقية. قضية صديقية ما دام الذي آمنت به إلها قال أو آمنت به رسول بلغ، يبقى خلاص انتهت المسألة. يبقى عقلي استعملته في القمة الأولى في أنني آمنت به كإله وآمنت بالمبلغ عنه كرسول، وبعد ذلك أمنته على أن يبلغني ما يريد. خزيمة بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترض مالا من واحد، وبعد ذلك أدى رسول الله ذلك المال بينه وبين الدائن، ما كانش حد موجود. فلما طال العهد قال الدائن اذهب الى رسول الله فاطلب منه الدين لعله نسي. فقال رسول الله له انني اعطيتك الدين، يعني انا اديت. فقال ما اديت؟ قال بل اديت. من الذي كان هناك؟ خزيمة. قال له نعم اداك وانا رأيته. ما كانش موجود. وبعدين بعد الرجل ما انتهى وافحم بالشهادة، رسول الله قال يا خزيمة ما كان معي احد ابدا حينما اديت هذا الدين. قال يا رسول الله اصدقك في كل ما جئت به ثم اكذبك في كذا درهم؟ مسألة مش معقولة ولا واردة ابدا. فانظروا الى فقه الايمان وفقه الاجتهاد. سر به رسول الله لأنه أحسن الاجتهاد. قال أنا أصدقك في كل ما جئت وأكذبك في كذا درهم، ده تبقى مش مسألة دينا، كانت حكاية كده تبقى خيبة كبيرة قوي. انظروا إلى هذه وانظروا إلى صلتها بجمع القرآن. حينما رؤي أن يجمع القرآن من صدور الصحابة كحافظين ومن سطور الكتب كمنسوخ فيها، كان المتولي هذه العمل لا يكتب الآية إلا إذا رأها مكتوبة وشهد بأسنان. بعد ذلك وجد آية مكتوبة وشهد بها واحد، اللي هو مين؟ خزيمة. أم لما ما يكتبهاش، لأن المذهب بتاعه في إنه لازم يشهد بها مين؟ اثنين، وده واحد. أم تذكر أن خزيمة حينما قال لرسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم، حينما قال له الرسول ردا على تكريم اجتهاده وفقه، من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى خزيمة اصبح نصابا في الشهادة. قال اذا ده يكفي عن الاثنين، لان النبي قال من شهد له خزيمة فحسبه. فكأنها كانت هناك لتخدم قضيتنا هنا. دي المسألة اللي بيستقبل بها الايه؟ المؤمن. لان الاستقبال ده بقضية الايمان ما تنقش المسائل بقى، وإلا تبقى رجعت في القضية الاصيلة. ولذلك انا اقول دائما للذين يحاولون ان يوجدوا لكل امر تعبدي حكمة، اقول له حم حول الحكمة ما شئت، ولكن لا تدعي ان تلك هي الحكمة. فحكمة الله كمال، والكمال عند الله لا يتناهى، فحكمه لا تتناهى واستنباطك يتناهى. والحكمة في كل تكليف امر الله به. انت بتعمل دي ليه؟ لان ربنا قال لي اعملها. هو قال لي اعملها ليه؟ ما هي شغلتنا بقى. هي علة الامر عند المأمور به ام عند الامر؟ هل يعلم الطفل الحكمة في جرعة الدواء المرة حينما نسقيه هذه الجرعة؟ انما الذي امر بها وسقاه هو الذي يعلمها، فاذا ما نضج عقله بعد ذلك لعله يعرفها. وانا قلت علشان نريح نفسنا ان الانسان اعز شيء عليه ايه؟ صحته.